يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اقرأ إبراهيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا. يقول: يقع الطلاق في النكاح المختلف فيه. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر الطلاق وحكمه أراد أن يبين أن هناك من الأنكحة ما هو مختلف فيها بين الأئمة، منهم من يرى أن هذا النكاح فاسد باطل، ومنهم من يرى أنه صحيح كالنكاح بلا ولي. فلو تزوجت المرأة بلا ولي مع وجود شاهد وكذا قد يصححه بعض الحنفية ولا يجيزونه غيره. فمثل هذه الأنكحة أو نكاح بلا شهود مع وجود ولي قد يجيزه بعض الأئمة ولا يجيزه بعضه. فمن تزوج في مثل هذا النوع من الأنكحة المختلف فيها فطلقها، هل يقع طلاقه أو لا يقع طلاقه؟ رجل تزوج امرأة بلا ولي ويعتقد أن هذا النكاح غير صحيح ثم طلقها، يقول هذا ما يقع طلاقه. أبو الخطاب يقول لا يقع طلاقه، وكذا أبو حنيفة وغيره. كيف يطلق من ليست بزوجة له لكن لو اعتقد أنها حلال وأنها زوجة له فطلقها يقع طلاقه؟ فأراد أن يقول هذه المسألة ويذكرها لأنها فيها خلاف عند بعض الناس. قال: ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا. فإذا طلق يقع طلاقه فطلاقه صحيح. وأراد أن يبين أن من طلق في نكاح مختلف فيه أنه صحيح بهذه الأدلة وهذه التعليلات. قال: لأنه عقد يسقط الحد. قال: هذا عقد يسقط الحد، بمعنى أنه لو افترى على لو قذف زوجته اللعان يسقط الحد عنه، لكن لو غيره غير زوج الزوج لعنها لا بد من حد إن لم يأتي ببينة. قال: ويثبت النسب والعدة والمهر. هذا النكاح لو استولدها فإن الولد ينسب إليه، لو كان نكاح باطل وفاسد ما ينسب إليه. وكذا العدة لو طلقها تعتد منه، ولو كان نكاح باطل إنما تعتد بحيضة واحد يسموها استبراء ما يسموها عدة. والمهر يثبت، لكن في النكاح الفاسد الباطل ما في مهر، إنما فيه المسمى، يسمى كم مهر مثلها. فقال: لما ثبت فيه النسب وثبت فيه المهر وثبت فيه العدة دل على أن هذا النكاح المختلف فيه لو طلق يقع طلاقه عليها. نعم، أشبه الصحيح. نعم، قذفها أي يلاعن، تلاعن هي. نعم، أو لأنه إزالة ملك فكان كالعتق ينفذ في الكتابة الفاسدة بالعذاب كالصحيحة. أي بعد ما بين أنه عقد قال لنا أن نقول لأنه إزالة ملك، لأن الرجل بالمهر ملك بضع المرأة، قال فكان كالعتق، لو عتق الرجل عبده في غير شراء، وكان هذا العتق مختلف فيه، يعني بعضهم يرى أنه ملك فاسد وآخر يقولون ملك صحيح، فلو عتقه ينفذ فيه، بخلاف لو اشتراه من مشتر ثم ظهر أن هذا العبد مستحق، يعني هذا العبد ليس ملك للباع إنما ملك لآخر، فوصل لهذا البائع بطريق خطأ، إما مغصوب فبيع، أو أنه بطرق من الطرق ليس له ولاية عليه، إنما هو مستحق لآخرين، فقال لو عتق لا ينفذ عتقه، لأنه هنا أضاع مالا آخر، أضاع حقوق آخرين، لكن لو لم يكن عن بيع وكان هذا العتق مختلف فيه، فالعتق نافذ، كما أن الطلاق في النكاح المختلف فيه نافذ. نعم. إذا طلق في طلاق مختلف فيه ما يكون كالطلاق الرجعي، ما يحسب طلقة وطلقتين وثلاث، لا، الطلاق المختلف فيه إذا طلقها يقع الطلاق بائنا، يعني يفصل بينهم، والفصل بينهم بمعنى أنه لا يملك رجعتها إلا بمهر جديد وبموافقة ولي أمرها. نعم. فحكم بصحة العقد وهو إنما يكشف قاطيا عن الواقع. نعم. ويجوز اقرأ بعده. ويجوز في حيث ولا يكون بدعة. النكاح المختلف فيه يجوز أن يطلقها وهي حائض. يقول هذا النكاح المختلف فيه جاز أن يطلقها وهي حائض، مع أن طلاق المرأة في حالة عدتها لا يجوز، منهي عنه، لكن لو كان هذا النكاح مختلف فيه فطلقها في حيضها يكون جائز. نعم، ما يكون بدعة. نعم. واختار أبو الخطاب أنه لا يقع حتى يعتقد صحته. أبو الخطاب كالحنفية، أبو الخطاب من الحنابلة، يقول كقول الحنفية أن من تزوج امرأة وهو متردد هل نكاحه صحيح أو فاسد فطلق، يقول طلاقه لا يقع حتى يعتقد أن هذا النكاح صحيح. نعم. هذا رواية، واختار أيضا في المذهب والتفصيل لأن الطلاق يفيد تحريم الحل. قال هذه رواية، يعني هذه رواية عن الإمام أحمد، له روايتان، الأول هي المذهب، والثانية لا يقع حتى يعتقد حلته. قال واختارها أيضا في المذهب والتلخيص لأن الطلاق يفيد تحريم الحل أو حل العقد، وهذا ما حرم حلال لأنه شاك فيه، وما حل عقدا، ولم يوجد في الفاسد واحد منهم، النكاح الفاسد ما يوجد إحلال ولا يوجد كذلك تحريم. نعم. ولأنه نكاح فاسد فلم يقع فيه كالمجمع عليه. لأنه نكاح فاسد فلم يقع فيه، يعني لم يقع فيه الطلاق كالمجمع عليه، كالطلاق المجمع عليه. لو تزوج امرأة ثم قيل له هذه أختك من الرضاع، أو تزوج امرأة فقيل له تزوجتها وهي في العدة لم تنتهي من عدة طلاق أو وفاة، هذا النكاح لا يجوز، لا بد من الفسخ، هذا النكاح لا يجوز لا بد من الفسخ، فلو طلقها لا يقع طلاقه، إنما لا بد من فسخ. نعم. وفي المستوى من طلق في نكاح متفق على بطلانه، كمن نكح وهي في عدة غيره، أو نكح وأختها لم يصح طلاقه. من نكح امرأة تزوجها وتزوج أختها فالأخير منهما نكاحها فاسد، فلو طلقها لا يقع الطلاق، إنما هو فسخ فرقة ما هو طلاق، لأن لو قلنا طلاق معناه يملك إرجاعه وهو لا يملك. نعم. وعنه أنه قال أحقاق وأزيد طلاقا. يقول في رواية ثالثة أن الإمام قال أنا أختار أنه يطلقها وأجيز طلاقها، أحتاط وأجيز طلاقها. نعم. يختاره أبو بكر والأول عنه أظهر. ولا يقع في نكاح فضولي قبل إجازته في الأصح. ولا يقع الطلاق في نكاح فضولي. نكاح الفضولي كبيع الفضولي. إيش معنى بيع الفضولي؟ رجل عمد إلى مال فلان فباعه دون أن يأذن له، أو ذهب فاشترى له بضاعة دون أن يأذن له، ففي حالة البيع يرجع إلى صاحب المال، إلى رب المال، يقول فلان باع بضاعتك التي تريد بيعها دون إذنك، ويقال هذا فضولي تصرف دون إذني، فإن شاء يمضي البيع أصبح البيع صحيح، وإن شاء أن يبطل البيع ويفسخه. فإذا بيع الفضولي وشراؤه متوقف على ماذا؟ على إذن المالك، متوقف على إذن المالك. النكاح كذلك عند الحنابل، لو رجل عمد إلى امرأة قال يا فلان زوج هذه على فلانة وأنا أقبلها عنه، ثم سمع فلان الغائب أنه زوج بفلانة، قال كيف؟ قال فلان توسط فزوجك، قال هذا نكاح فضولي، أنا لم آذن ولم أرغب، لا علاقة لي بذلك، فهذا يلزمه نصف المهر هذا الفضولي. وفي الحالة الأولى لو شراها بدون إذنه فرفض المشتري قال لا لرغب فيها، فهو يشتريها من دراهمه تبقى في ذمة هذا الفضولي. وكذلك هذا الفضولي إذا أبى ذلك وإن أجازه قال نعم تزوجتها يصح الزواج. فمن تزوج في نكاح فضولي، يعني واحد تصرف دون إذن المتزوج فزوجه امرأة فقبلها، لو قبل القبول قبل أن يقبلها لو طلقها يقع الطلاق؟ ما يقع الطلاق، إنه ما قبل، وهذا النكاح نكاح فضولي لا يلزم. نكاح الفضولي إنكاحه وبيعه وشراءه يتوقف على إذن من تصرف الفضولي في شأنه، فإن أذن صح وإن لم يأذن لم يصح. فلو هذا المتصرف في أمره قال طلقت هذه المرأة ما لي رغبة فيها قبل أن يقبلها، وقالوا له طلاقك لا يقع، لأن الطلاق إنما يقع في نكاح صحيح، وهذا الطلاق لا يقع. ونقل حبل إن تزوج عبد بلا إذن فطلق سيد جاز طلاقه وفرق بينهما. قال ونقل حنبل إن تزوج عبد بلا حنبل، يعني ليس الإمام، ابن عم الإمام، نقل عنه إن تزوج عبد بلا إذن فطلق سيد جاز طلاقه وفرق بينهما. عبد من عبيد السيد، ذهب فتزوج دون إذن السيد، قصير هو ليه وصل، فتزوج دون إذن السيد، في حاجة؟ قال فتزوج دون إذن السيد. علم السيد أن هذا العبد تزوج دون إذنه، قال هذا العبد امرأته طالق فطلق عنه سيده، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ قال يقع الطلاق. فطلق زوجة عبده لأنه تزوج بغير سيده. نعم اقرأ. وإذا وكل في الطلاق من يصح توكيله صح طلاقه لأنه إزالة ملك، فصح التوكيل فيه كالعتق. يقول التوكيل في الطلاق صحيح، لو جاء إنسان، جاء رجل إلى رجل قال يا فلان وكلتك في تطليق زوجاتي أو زوجتي فطلقها متى شئت، فهذا الوكيل طلقها، يقع الطلاق ولا ما يقع الطلاق؟ قال يقع الطلاق. إذا وكل رجل آخر في إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق، فإذا وكله في مدة محددة لا يجوز له تجاوزها، فقال طلق في هذا الشهر، فلو طلقها في غير الشهر بعدما فات لا يقع طلاقه. لو قال طلق طلقتان طلقتين فطلق ثلاث ما يقع، فإن حدد عدد الطلاق لا بد من الموكل أن يتقيد بما حدده، وإذا حدد له الوقت لا بد أن يتقيد الموكل بالوقت، فهذا معنى أن الطلاق جائز. فمن قال لفلان يا فلان اذهب إن رأيت أن تطلق فطلق ولم يحدد له وقت، فللموكل مدال طالما بقي على الوكالة ولم تفسخ ولم يلغي الموكل الإذن للوكيل بهذا، فإن الموكل متى شاء إيقاع الطلاق أوقعه. اسمعوا ما يقول. نعم. وقوله من يصح توكيله يحترز به عن الطفل والمجنون. يقول كل من صح طلاق، كل من صح توكيله صح طلاقه، المجنون ما يجوز توكيله، والصغير لا يصح توكيله. فمعنى ذلك أن الصغير والمجنون لا يقع منهم طلاق ولا يصح لهم توكيل. نعم. فلو وكل عبدا أو كافرا صح. فلو وكل عبد يصح التوكيل منه. لما ذكر العبد؟ لأن العبد قد يتوهم الناس أن هذا قليل التصرف، تصرفه مقيد مو مثل التصرف الحر، فكيف يقع طلاق العبد الوكيل؟ قال نعم، إذا وكله أحد الناس يقع طلاقه ولو كان عبدا، فإنه ممنوع التصرف في أشياء، فإذا أذن له في أشياء يصح تصرفه. هذا معنى التمثيل بالعبد. فإذا سأل سائل لما مثل بالكافر؟ ليه قالوا يصح طلاق الكافر؟ يقال لأن الطلاق حل للعقد وليست قربة وطاعة، لو كانت قربة وطاعة لا تصح إلا من مسلم، هذه كالبيع والشراء وغيرها، فلا يقال لابد له من إسلام. حتى لو وكل كافر قال اذهب فطلق عني فإن الطلاق يقع صحيح. نعم. وإن جعل أمر الصغيرة أو المجنونة في يدها لم تملكه نص عليه. عندنا توكيل وتفويض، توكيل وتفويض. فإذا فوض الأمر للمرأة قال أمرك بيدك طلقي نفسك متى شئت، أو طلاقك بيدك، أو أنت إن أردت الطلاق فطلقي نفسك، هذا يسموه تفويض. والتفويض بعضهم جعله توكيل، قال هو مثل التوكيل لا يختلف، وآخرون كالشافعية يقولون لا، التفويض ليس بتوكيل، التفويض تمليك، الزوج ملك المرأة أن تتصرف في هذا، فلها أن تطلق نفسها متى شاءت فهو تمليك لا تطليق. ويقول هنا: لو ملك الصغير والمجنون من الزوجات قال لها أمرك بيدك، قال ما تملك، لأن الصغير والمجنون لا يملكان، ما يتصرفان. نعم. وظاهر كلام أحمد أنها إذا عقلت الطلاق وقع، وإن لم تبلغ كف به. إذا عقلت الطلاق الصغيرة، إذا فهمت معنى الطلاق ما هو وعرفته، ولو طلقت نفسها وقع الطلاق. نعم. وله أن يطلق متى شاء. وله أي للوكيل أن يطلق حسب الوكالة متى شاء، ما يقال إنما أذنت لك أن تطلقها في النهار ولا في الليل، لا، طلقها متى شاء. لكن لا يجوز أن يطلقها في حيض، لا يجوز له. نعم. يؤذن لها فوضها، إذا ملكت فقط الطلاق. يسأل يقول: يقع الطلاق من المرأة؟ نقول: نعم، إذا فوض لها الأمر أو وكلها يقع الطلاق منها. ها؟ نعم. وله أن يطلق متى شاء، لأن لفظ التوكيل يقتضي ذلك لكونه توكيلا مطلقا أشبه التوكيل في البيع، إلا وقت بدعة. إلا وقت بدعة. وقت بدعة يعني وقت وجود الحيض في المرأة، ما يجوز طلاقها في ذلك. نعم. ولا يملك بالإطلاق تعليقا. ولا يملك بالإطلاق تعليقا، افهموا هذه العبارة. لا يملك بالإطلاق مو لا يملك بالطلاق، قال لا يملك بالإطلاق، وفرقوا بين معنى الإطلاق والطلاق. هنا قال لا يملك بالإطلاق. الكلمة تكون مطلقة وتكون مقيدة. إذا قلت توضأ بهذا الماء، فالماء هذا مطلق، أو توضأ بماء فهذا الماء مطلق. لكن إذا قلت توضأ بماء البحر أصبح الماء مقيد، فيخرج منه ماء العيون والآبار والأنهار. فإذا قيدت اللفظة غير لما تكون مطلقة. فإذا قال طلق وكلتك في طلاق نسائه أو زوجاته، هذا طلاق مطلق ما هو مقيد. لكن إذا قال طلق هؤلاء أو هذه في فصل كذا من الزمان أو في شهر كذا، هذا طلاق مقيد ما هو مطلق. واضح هذا؟ التعليق نوع من القيد. التعليق نوع من القيود، لأن القيد قد يكون في زمان وقد يكون في مكان. الزمان معروف صيف وشتاء وشهر كذا ووقت كذا، والمكان معروف طلقها في المدينة الفلانية في بيت أهلها في المسجد في كذا. واضح هذا؟ زمان ومكان وحال. الأحوال في حالة الصحة وفي حالة المرض، وإن كانت في بيت أبيها وإن كانت في منزلها وإن كانت نائمة وإن كانت مستيقظة، هذه أحوال. فإذا وكله طلاقا مطلقا له أن يفعل ما شاء، لكن ما يطلق طلاق معلق. إن قال لا يصح أن يطلقها طلاق فيه تعليق. إيش معنى فيه تعليق؟ أن يقول لها: أنت يا امرأة فلان طالق إن دخلت دار أبيك. قال ما يصح، لأنه أذن له في طلاق مطلق، والمعلق ما يطلق ما يدخل في المطلق، والمعلق لا يدخل في المطلق، فلا يصح، فلا يقع تطليقه. هذا معنى ولا يملك بالإطلاق التعليق. فهمنا معنى العبارة؟ أي أن الوكيل لا يملك بالطلاق المطلق غير المقيد أن يطلقها في تعليق. التعليق أن تأتي بحرف إن فعلت كذا فيقع فيك كذا، أو حرف متى، أو من الحروف التي شرط ترتب عليها جواب وجزاء، هذه يسموه حروف التعليق. فإذا علق ذلك ما يقع. نعم. وله أن يطلق متى شاء إلا أن يحد له حدا. إلا إذا حد له حد فله أن يتقيد بذلك الحد إما زمان أو مكان أو عدد. نعم. ولا يطلق أكثر من واحدة. إذا أذن له طلاق مطلق، إيش معنى مطلق؟ يعني غير مقيد. إيه من المعنى المطلق؟ ماء مطلق، كلمة مطلقة، لباس مطلق. فإذا قلت البس واذهب واستقبل فلان، لو لبس أي لباس ما يصح للآمر أن يشنع عليه لأنه كلام مطلق. لكن لو قال البس الأبيض واذهب واستقبل فلان فلبس لونا غير الأبيض فيقول أنت خالفت القيد، الأمر إنما طلب منك أن تذهب لابس لباس محدد فأنت خالفت هذا الأمر. فالمطلق يقع على أي وجه كان إلا إذا حدده بحد. ولو أذن له في طلاق مطلق فلا يجوز له أن يوقع إلا طلقة واحدة، بخلاف لو حدد للوكيل قال طلق اثنتين ثلاث له أن يفعل ذلك. نعم. ولا يطلق أكثر من واحدة لأن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الإثم إلا أن يجعل إليه أكثر من واحدة بلفظه أو نيته، نص عليه. إلا أن يجعل ذلك إليه بلفظه أو نيته، بلفظه واضح طلق طلقتين، طلقها واحدة، طلقها ثلاثة طلقات، أكثر من ذلك ما يجوز لأنه لا معنى له إلا تعسف. لكن لو قال اذهب فطلق فلانة ونوى بقلبه أنه يطلقها ثلاثة أو اثنتين كله صحيح، فذهب الوكيل فتصرف غير الإذن، يعني إن الموكل اللفظي لفظ مطلق طلق، فأوقع الطلاق الثلاث، قال إن نوى الموكل بقلبه أنه له أن يطلق ثلاث وقع الطلاق إلا أن ينوي باللفظ أو بالنية، فلو نوى بالنية فإن طلاق ذلك يقع. لكن لا تفهموا أن الرجل لو نوى بقلبه أن يطلق زوجته ولم يتلفظ يقع الطلاق، لا ما يقع الطلاق. لو واحد صمم أنه يذهب إلى البيت أو من الآن أنه مطلق زوجته وذهب إلى الدار ولم يتلفظ، هذه النية ما لها تأثير، هذه النية لا يقع بها طلاق على الصحيح، يعني وقد يكون فيه خلاف لكن الصحيح أنه ما يقع بها طلاق، بخلاف لو نوى وقال يا فلان تلفظ، عند الحنابلة هذا يقع لأن النية من الوكيل والموكل نفذ ذلك فوقعت النية من صاحب الكلمة وهو الموكل، والوكيل أوقع الطلاق بذلك، ويقولون يقع الطلاق وإن تصرف خلاف ظاهر اللفظ لأن نية الموكل أنه لو طلق ثلاثا وقع الثلاث. نعم. ويقبل قوله في نيته لأنه أعلم بها، زاد فرق. طيب، يقبل قوله، إذا قالوا يقبل قول معنى فيه نزاع، ولو ذهب الموكل قال الوكيل إنما أذن لي في إيقاع طلاق مطلق أو المرأة نازعت قالت وكيل زوجي يزعم أنه أذن له في طلاق، والزوج إنما قال للوكيل اذهب فطلقها وهي سمعته تقول هذه اللفظة، فكيف يوقع الثلاث؟ فذهبت إلى القاضي فجاء به القاضي قال أنت إنما وكلت في طلاق مطلق والوكيل خالف هذا الإطلاق فجعل الطلاق ثلاث، قال أنا نويت، قال لكن ظاهر اللفظ خالف ذلك، قال أنا نويت، فيستحلفه، يقال احلف على ذلك، ولا يستحلفه